والظاهر والله أعلم أنهما كان يدرسان الحديث ويسهران بعض الشيء، فكان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل فأوصاهما بالإنذار قبل النوم. وهكذا كل إنسان له سقط في أول الليل ويخشى أن لا يقوم من آخر الليل يوتر في أول الليل. وفق الله الجميع. سلام عليك يا شيخ. الأطفال يصعب التحرز منهم بينهم بين الستر، على كل حال يردهم إلى تيسر، وإذا غلبوا ما يضره، لكن إذا تيسر ردهم حتى الدواب العنز والبعيد البقرة كل يدهم إذا تيسر، وإذا غلبه لا يقطع صلاته إلا واحد من ثلاثة: المرأة الحائض يعني البالغة، والحمار كلب أسود، هذه الثلاثة التي تقطع، وما سواها لا يقطع، لكن يمنع لا يمر، ولكن لو مر لا يقطع. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة للدعاء كل ليلة يدعو بالوتر ولا تارة يدعو وتر؟ أفضل أفضل قنود، أفضل قنود دائما أفضل إذا تيسر كل ليلة يعني كل ليلة. ما يقول يا شيخ بعد الانتهاء من الوتر عن التسليم والركعة الأخيرة؟ يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمدها في الثالثة سبحان الملك، يمدها قليلا رب الملائكة والروح في آخرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه وسلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمدها في الثالثة قليلا. زاد الدارقطني مثالا صحيح رب الملائكة والروح في الأخيرة. أحسن الله عليك. بالنسبة للمرأة الحائضة وبالنسبة للكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي، بالنسبة لانقطاع الصلاة هل يبقي لها أم يبقي أجرها؟ يستأنفها من أولها. نعم يستأنفها من أولها، إذا مرت المرأة والحمار والأسود بطلت، يستأنفها من أولها. المال يبطل الصلاة؟ إيه. إن كانت فريضة، إن كانت إن كانت فريضة وجب عليه يستأنفها، إن كانت نافلة مخير، إن استأنفها هو أفضل. الشاهد يعني يبطلها؟ نعم. جزاك الله خيرا. يقطعها يعني يبطلها؟ نعم يقطعها معناه يبطلها. جزاك الله خيرا. لو كانت المرأة محرمة يظن المرأة الحائض التي عليها الدورة الشريفة؟ لا لا البالغ عليها سواء كان محرم ولا غير محرم، زوجه ولا امه ولا اخته كلها واحد. صلاة الرجل حاصل الراس لا حرج، لا حرج، لا مهم المحرم يعني يصلي حاصل الراس مدة الاحرام، ما عليه الا الرجال والرداء، لكن اذا لبس زينته يكون اكمل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان متخذا عائشه ستره؟ لا لا بس في فراشها العادي، في فراشها العادي. صلاة المغرب والعشاء يحضر صلاة العشاء ولو مجموعة جمع تقديم. ممكن سؤال يا شيخ، إذا كان إنسان جالس أمامك هل ممكن تتخذ سترة إذا جالس أمامك وأنت تصلي؟ إذا كان بيجلس حتى تكمل. إذا كان بيحتريك حتى تكمل يشد. إذا يجلس إلى أن تكمل الصلاة ممكن. إذا كان قال أجلس حتى أصلي جزاه الله حياك الله. النساء هل تكون من الحور العين في الجنة؟ كل زوج واحد من الجنة يعطى زوجتان من الحور العين غير زوجات نسائنا. هذا على حالة من بنات آدم، لكنهن أكرم من الحور وأفضل من الحور، لأنهن تعبنا وعملنا من صالحات في الدنيا. طيب من يقول في الشيخ صلى الله عليه وسلم يقول واجعلهن من الحور العين في الدنيا؟ ما يصير من الحور العين ولو قال هكذا، نساء الدنيا غير الحور العين، حور العين منشآت من الجنة لأهل الجنة. حتى العوام يقولون يدعون الأطفال لا لا لا لا لا لا من صلى الوتر فقط لا لا من صلى الوتر فقط هل يعتبر قام الليل الوتر فقط؟ لا قيام الليل قام بعض الليل.